إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد باب الهدي والسمت الحسن، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة، والحارث بن حصيرة هو أبو النعمان الأزدي، وهو صدوق يخطئ وقد رمي بالرفض كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب وفي غيره. قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، والهوى ما يقابل علم الحق، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. الحديث حديث حسن، وابن حصيرة صدوق يخطئ وقد رمي بالرفض، والهدي السيرة والهيئة والطريقة. قال الإمام رحمه الله: باب الهدي والسمت الحسن. فالهدي السيرة والهيئة والطريقة، وحسن الهدي الطريقة الصالحة، وأما السمت فيكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين لا من جهة الجمال والزينة. ففي الحديث دلالة على فضيلة جليلة لعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد كان أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخصال، لأنه كان يحرص على حسن الهدي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال وكان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس عنده ذكر الطواف الذي وردها هنا في الأدب المفرد. كان أبيض، المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أبيض مشربا بحمرة. فالمراد بقوله وكان أبيض أي كان أبيض مشربا بحمرة مليح الوجه. قال لما سئل وهل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. فقيل كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. والمقصد الذي ليس بالطويل ولا القصير ولا الجسيم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، بل جمع الله تبارك وتعالى له كل صفات الحسن والجمال، كان أبيض مليحا مقصدا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس، وقابوس هو ابن أبي ظبيان وفيه لين، ولكن الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن سرجس عند الترمذي وأحمد وأبي داود، والحديث حديث حسن لغيره لموقع قابوس فيه. عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الحديث كما مر حديث حسن لغيره، فالحديث فيه ضعف، ولكن له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس عند الترمذي وأحمد وكذا عند أبي داود. والاقتصاد على ضربين، أحدهما ما كان متوسطا بين محمود ومذموم كالتوسط بين الجور والعدل وبين الإسراف والتقتير، والثاني متوسط بين طرفي الإفراط والتفريط كالجود، فإنه متوسط بين الإسراف والبخل وكالشجاعة، فإنها متوسطة بين التهور والجبن. وهذا والله أعلم هو المراد في الحديث: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد. هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث جزء من 25 جزءا من النبوة، فمن اجتمعت له هذه الخصال لقيه الناس بالتعظيم والتوقير، وألبسه الله لباس التقوى الذي يلبسه الأنبياء، فكأنها جزء من النبوة كما بين ذلك في معالم السنن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، في هذا الإسناد ابن أبي ثور وهو ضعيف، وقد أخرج الحديث ابن سعد في الطبقات وأبو يعلى من طريق الوليد به، وأخرجه أحمد من طريق عامر الشعبي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وله طريق أخرى وستأتي إن شاء الله جل وعلا. إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. ثم أعقب تلك الأحاديث في السمت الصالح والهدي الصالح بهذا الباب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في الحديث الوارد فيه بهذا الشطر من الشعر من بيت لطرفة بن العبد في معلقته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل شعرا قط، سئلت عائشة هذا السؤال، ويتمثل أي تمثل بالشيء ضربه مثلا. قالت عائشة رضي الله عنها: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ومعناه: وينقل إليك الأخبار من لم تعطه الزادة. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي من لم تزوده بالأخبار، أو من لم تدفع له زادا لكي يرحل ليأتيك بما كنت جاهلا به وغير محيط به من الأخبار. صدر هذا البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الشعر لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنعه، ولكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما تمثل ببعض هذا الشعر كهذا الشطر من البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي قد طلب من بعض أصحابه أن ينشده من شعر أمية بن أبي الصلت، وكان يستزيد من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: آمن شعره وكفر قلبه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم على الكلام بما يستحقه حتى ولو كان شعرا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعفي مخطئا من بيان خطئه، سواء كان خطيبا كالذي قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي. وقد اعترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الكلام الوارد في الشعر، كما صنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل على راحلته ينشد شعرا، فقال: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قال العلماء: كان الرجل ينشد أشعارا مكشوفة تخدش الحياء وتذكر الفواحش، أو أنه كان يثير بتلك الأشعار النعرات الجاهلية ويدعو إلى العصبية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، ثم قال ما قال في أمر الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوب خطأ المخطئ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعترض على ما لا يستقيم مع قواعد الشرع ومع تفاصيله، فكل ما عارض الشرع رده صلى الله عليه وسلم لما سمع: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال: صدق. قال: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: في الجنة نعيم لا يزول. هذا كله يدل على أنه لا يعفى أحد من نقده بقواعد الشرع لبيان خطئه والتحذير منه، لا يعفى من ذلك الأدباء ولا الشعراء ولا الخطباء. فلا يقولن أحد: فلان أديب، فهل هذا يعطيه الحق في أن يخطئ في جنب الشرع؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعف الشعراء ولا الخطباء من التصويب إذا أخطأوا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التمني. وكان قد ذكر قبل ذلك باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فذكر حديث عائشة، وذكر أيضا ما حدثه به أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا صحيح لغيره، في هذا الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقد أخرج الحديث أو الأثر ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار والطبراني في الكبير من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. إنها كلمة نبي، كلمة نبي أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلفظ بها، ويمكن أن يكون مضمون هذا البيت في الكتب القديمة: إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا شطر بيت لطرفة بن العبد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمثل بهذا القول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التمني. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. وهذا حديث حسن. عمر بن أبي سلمة حسن الحديث، وقد أخرج هذا أيضا الطيالسي وأحمد وأبو يعلى. إذا تمنى أي إذا اشتهى حصول أمر مرغوب فيه، والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل، فإن كان في خير فمحبوب وإلا فمذموم. إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى، أي ما يقدر له من تلك الأمنية، فليحسن أمنيته ويدعو بما يراه خيرا. ففي الحديث الحذر من التمني المذموم: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسموا العنب الكرمة. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرم، وقولوا الحبلة يعني العنبة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل ويحك. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه، فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنه. فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها. هذا الحديث قد مر، ولكن فيه ويلك اركبها ويلك، وقد أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح في كتاب الأدب: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. وكذا أخرج الحديث مسلم رحمه الله في صحيح عند الشيخين: ويلك بدل ويحك. والحديث أخرجه أحمد من طريقين صحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ ويحك. وقد تقدم الحديث من رواية أنس رضي الله عنه. قال: في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها، وقد مر هذا الحديث، ولكن اركبها ويلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل يا هنتاه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثني أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي؟ يا هنتاه. وهذا إسناد ضعيف، فشريك هو ابن عبد الله القاضي ضعيف لسوء حفظه، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين. يا هنتاه ويا هنتاه تختص بالنداء، أي هاله بفتح الهاء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة. يا هنتاه ويا هنتاه، الإسكان أشهر، ثم بعدها تاء مثناة من فوق، وتسكن الهاء التي في آخرها وتضم. وفي التثنية يا هنتاني، وفي الجمع يا هنات ويا هنوات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حريز عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي قال: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. وهذا إسناد صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد وهو الشريد بن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت نعم فأنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت هيه أصله إيه وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكرها هنا ألفاظا مما يقال وبعضها مما هو ممنوع قوله ومنها ما هو مكروه قوله ومنها ما هو جائز قوله قد مر ما بوب له بقوله قول الرجل ما شاء الله وشئت وساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم جعلت لله ندا ما شاء الله وحده الند مثل الشيء ونظيره يضاده في أموره ويناده أن يخالفه وسبب النهي كما مر أن الواو تدل على التشريك في الحكم فقط دون التراخي بخلاف ثم فإنها تدل على التراخي ويفهم منها التبعية أي أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله جل وعلا إذا قلت ما شاء الله ثم شئت فهذا يدل على أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى وأما الواو فتدل على التشريك بالحكم فقط دون التراخي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أن بعض أهل الكتاب تشبث بذلك وقال للمسلمين إنكم تنددون فظهرت تلك المفسدة وهي فتح باب الاعتراض والشبهة نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فحديث الطفيل وهو أخو عائشة من الرضاعة حكاه عنه ربعي عن الطفيل إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وهذا الحديث له شاهد آخر من حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتني مع الله عدلا أو ندا بل ما شاء الله وحده وهذه الأحاديث فيها قول الرجل لغيره ما شاء الله وشئت وأن هذا يعد شركا في الشريعة وهو من شرك الألفاظ لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى وسبب ذلك القرن بين المشيئتين ومثل ذلك قول بعض العامة وأشباه العامة ممن يدعون العلم ما لي سوى الله وأنت أو يقول توكلت على الله وعليك بل يقول بعض المحاضرين أحيانا في محاضراتهم بسم الله والوطن وأحيانا بسم الله والشعب بل أحيانا يقول باسم الشعب ولا يذكر اسم الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها أدبا مع الله تبارك وتعالى وهذا الأدب غفل عنه كثير من المسلمين كثير من العامة وغير قليل من الخاصة وصاروا يسوغون النطق بمثل هذه الشركيات كمناداتهم غير الله عز وجل في الشدائد وكاستنجادهم بالأموات من الصالحين وغير الصالحين وكالحلف بهم من دون رب العالمين بل إنهم يقسمون بهم على الله جل وعلا وإذا أنكر عليهم ذلك من له مشاركة في علمي الكتاب والسنة فبدل أن يكونوا معه أعوانا على إنكار المنكر يعودون بالإنكار عليه ويقول قائلهم إن نية هؤلاء المنادين غير الله نية طيبة، والأعمال بالنيات، فيجهلون أو يتجاهلون إرضاء للعامة وتحصيلا للدنيا أن النية الطيبة وأن وجدت عند هؤلاء المذكورين فهي لا تجعل العمل السيئ صالحا ولا تجعل الشرك توحيدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع تلك الكلمة أنكر هذا الإنكار الشديد، أجعلتني لله ندا، فجعل هذا الأمر تنديدا، كأنما اتخذ قائله ندا مع الله تبارك وتعالى، لأن التوحيد لا يسامح فيه. وما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان يمنعه الحياء من أن ينهاهم عنها، هذا معناه والله أعلم أنه لم يكن قد جاءه الأمر بالنهي عن ذلك بعد، فما كان ليقدم بين يدي ربه تبارك وتعالى، فلما جاءه الأمر بذلك نهى عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، حاشا لله أن يكون ذلك كذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغناء واللهو. عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق، فمر على جارية صغيرة تغني، فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. لابد من إحقاق الحق، ولا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يبينها هنا أن الاشتغال بالغناء من تسويل الشيطان، ولكنه لم ينهى الجارية الصغيرة لئلا تقع في أشد منه. يقول: إن الشيطان لو ترك أحدا، لو أداة امتناع لامتناع، فقد امتنع الشيطان عن ترك تلك الجارية الصغيرة لامتناعه عن ترك أحد من الوسوسة وفعل المنكرات. لو ترك أحدا لترك هذه، وهذا دليل على عداوة الشيطان للإنسان، وأنه لا يترك تلك العداوة أبدا، بل الشيطان جاد في إضلال بني آدم وفي إبعادهم عن الحق والتوحيد، وهو جاد جاهد في صرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى حتى يقعوا في الكفر أو الشرك أو البدعة أو الكبيرة أو الصغيرة. المهم أن الشيطان يسعى دؤوبا من أجل إضلال بني آدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء وأشباهه. اللهو اللعب، يقال: لهوت بالشيء، ألهو لهوا وتلهيت به، إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره. وألهاه عن كذا أي شغله عنه. والمراد بلهو الحديث ما كان منكرا من الحديث، فيشمل الأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والخرافات والمضاحيك، ويشمل الغناء وتعلم الموسيقى، ويشمل نحو ذلك من كل ما يلهي، وهو كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله، لأن الله تعالى لم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية قال: هو الغناء والذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. وفي رواية لابن جرير من طريق ابن جريج عن مجاهد قال: اللهو الطبل، ورجاله كلهم ثقات. هو صحيح إن كان ابن جريج سمعه من مجاهد. وكذا في الباب عن الحسن البصري قال: نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث في الغناء والمزامير. وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن المجيد، وإن كان لفظ الاشتراء، لأن هذا اللفظ وإن ورد يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا، وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء ومن الناس من يشتري، فهذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيرا. فالملتهون بذلك إسماعا واستماعا لكل منهم نصيبه من الذم المذكور في الآيات الكريمة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وذلك على حسب الالتهاء قلة وكثرة. والاشتراء يأتي بمعنى الاستبدال والاختيار. وأما اللام في قوله تعالى ليضل فهي لام العاقبة، أي ليصير أمره إلى الضلال، هي لام العاقبة وليست لام التعليل كما يقول بعضهم، لأنها لو كانت للتعليل فقد يقول قائل ولكني لا أشتري لهو الحديث ولا أتعلم الغناء والله ليضل الناس، وإنما ليمتع نفسه مثلا. ولكن هذه اللام هي لام العاقبة كما في تفسير الواحدي وكما هو اختيار ابن الجوزي. وله وجه بالنسبة للكفار الذين يتخذون آيات الله هزوا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا أهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الدم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن، وإن لم ينالوا جميعا، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقرا، وهو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. يوضح ذلك أنك لا تجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك، وثقل عليه سماع القرآن. وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغنية ويستقصر نوبته، وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من الدم وإن لم يحظى به جميعا. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيح. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فله الحديث الغناء والمعازف وغير ذلك من كل ما يصرفه عن سماع القرآن وعن العلم النافع وعن ذكر الله عز وجل وعبادته. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية: والأشر العبث. أفشوا السلام أي انشروا وأذيعوا وأظهروا وأكثروا منه، بأن تسلموا على من ترونهم تعرفونهم أو لا تعرفونهم، فإنه أول أسباب التآلف، وهو مفتاح استجلاب التودد مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين ورفع التقاطع، وفيه ما فيه من رفع التقاطع. أفشوا السلام تسلموا، تسلموا من التنافر والتقاطع، وتدوم لكم المودة، وتجتمع القلوب، وتزول الضغائن والحروب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام يبعث على التحابب وينفي التقاطع. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ما يفيد ذلك، قال تعالى: دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وحكي عن مجاهد أن معناه: ادفع بالسلام إساءة المسيء. وقال بعضهم: وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال أبو معاوية والأشر العبث يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم والأشرة شر. العبث اللعب وعمل ما لا فائدة فيه، والأشر العبث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم والأشرة شر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى. ذكره في باب الهدي والسمت الحسن. والهدي الطريقة الصالحة، الطريق والسيرة، والسمت الحسن أخذ المنهج ولزوم المحجة. وحاصل الفرق بينهما أي بين الهدي والسمت أن الهدي متعلق بالأحوال الباطنة، وأما السمت فبالأخلاق الظاهرة، فهما في الطريقة بمنزلة الإيمان والإسلام في الشريعة. كذا يقول بعض أهل العلم كالقاري وغيره الذين يذهبون إلى الباطن والظاهر، وإنما هذا يتعلق بالأحوال الباطنة كما يتعلق الآخر بالأخلاق الظاهرة. إنكم في زمان كثير فقهاؤه، فيه بيان منزلة الفقهاء، قليل خطباؤه لأن الخطابة ربما قام بها من لا علم عنده، قليل سؤاله، كثير معطوه، فاحرص على أن تكون فقيها أو متفقها كثير العطاء، ولتنب السؤال ما استطعت إلى ذلك سبيلا. العمل فيه قائد للهوى، أي أن الهوى محكوم غير حاكم. سيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل، فالعمل مقود لأهواء النفوس وما يغضب الله عز وجل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. في هذا دلالة على أهمية منهاج النبوة ومنهج السلف، لأنه ليس كمثله منهج ولا طريق. الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وقد صح عن ابن مسعود موقوفا وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما. رواه الدارمي بإسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن، وكذا روى الحاكم وغيره. عن الجريري عن أبي الطفيل قال: قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال: وكان أبيض مليح الوجه. فيه ذكر ما امتن الله تعالى على العبد من النعم وما ميزه به على غيره في الدين، وذلك مشروط بألا يستدعي عجبا ولا كبرا، فأخبر بذلك الذي من الله تعالى عليه به. قال: ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قال: كنت أنا وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني نطوف بالبيت. قال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. ثم ذكر بعض صفته صلى الله عليه وسلم: كان أبيض مليحا مقصدا، مليحا من الملاحة وهي الحسن، مقصدا ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم صلى الله عليه وآله وسلم. قال مسلم رحمه الله: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه أصحابه رضي الله عنهم حتى كأنك تراه صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض صفته صلى الله عليه وسلم، كان أبيض مليحا مفصدا. وفي سنن أبي داود عن أبي الطفيل في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي من صبوب، أي كأنما ينزل من موضع عال إلى موضع منخفض، كأنما يهوي في صبوب صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث دلالة على اهتمام التابعين بالإفادة من الصحابة، وفيه دلالة على حرصهم على معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحرص المسلم على معرفة شمائل رسول الله وما حباه الله تبارك وتعالى به من الصفات الخلقية والخلقية، وهذا يدفع العبد إلى مزيد التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. هدي الصالح الطريقة والسيرة كما مر، والسمت الصالح هو حسن القصد بحسن السمت، يقال إلزم هذا السمت، ويقال فلان حسن السمت أي حسن القصد. والقصد من الأمور المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط، والوسط بين الطرفين. والاقتصاد طلب الاعتدال من غير إفراط ولا تفريط في كل الأمور، وهو أيضا الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير، وسلوك القصد في الأمور القولية والفعلية، والدخول في ذلك كله برفق على سبيل، وحينئذ يمكن أن يداوم عليه. هذا المذكور من تلك الخصال جزء من 25 جزءا من النبوة، أي إن هذه الخصال منحها الله تعالى أنبياءه فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليه. ليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ أو أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة بالأسباب، النبوة ليست كسبية وإنما هي وهبية، هي كرامة من الله تعالى لمن أراد إكرامه بها من عباده. وقد ختمت النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس معنى ذلك أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة، بل هذه الخصال منحها الله تعالى أنبياءه فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليه. يحتمل وجها آخر، وهو أن من اجتمعت له هذه الخصال تلقته الناس بالتعظيم والتبجيل والتوقير، وألبسه الله عز وجل لباس التقوى الذي ألبسه أنبياءه، فكأنها جزء من النبوة على هذا الاعتبار. قال الإمام البخاري رحمه الله وذكر حديث عائشة بعد: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ تمثل أي أنشد بيتا ثم آخر ثم آخر، تمثل بالشيء ضربه مثلا، فقالت أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، بالأخبار التي تستغربها والتي لا تتهيأ أنت لسماعها ولا لتحملها. من لم تزودي من التزويد، وهو إعطاء الزاد، يقال أزاده وزوده أي أعطاه الزاد، وهو طعام يتخذ للسفر. وضمير المفعول محذوف أي من لم تزوده، من لم تزودي أي من لم تزوده. وهذا شطر بيت، صدر البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. ستبدي من الإبداء أي تظهر لك الأيام ما كنت غافلا عنه، وينقل إليك الأخبار من لم تعطه الزاد. والمعنى: سيأتيك بالأخبار من لم تزوده بمقدماتها ولا بشيء من قرائنها، فلا تعجلن. في صحيح سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقد قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول: فيأتيك بالأخبار من لم تزودي. لم تنسب هذا الشطر من البيت لابن رواحة، وإنما كلامها تام عند قولها رضي الله عنها: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ثم كأنما استأنفت الكلام مرة أخرى فقالت: ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أن هذا من شعر طرفة بن العبد البكري في معلقته المشهورة. ولكن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قدمت ذكر ابن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ذكرت هذا الشطر من البيت وما كان يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها كلمة نبي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قد يكون هذا المعنى في كلام متقدم من كلام الأنبياء، فيكون المعنى قد استقي من نبع النبوة ثم ما زال ينتقل في الناس حتى صيغ على لسان طرفه في هذا الشطر: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بابا في النهي عن تسمية العنب كرما: لا يقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة، يعني العنب. الحبلة الأصل أو القضيب من شجر الأعناب، والحبل بالتحريك مصدر سمي به المحمول كما سمي به الحمل. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي سوى، وقد مر قبل أن المؤمن أن المسلم أولى بالكرم من العنب، لأنهم كانوا يسمون العنب كرما، وكذا يسمون الخمر بهذا الاسم لأنها تهيج شاربها على الكرم والسخاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما وقال: ذلك المسلم، ذلك المؤمن، فهو أولى بذلك لما جمع الله تبارك وتعالى فيه من خصال الخير. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الذي ذكر قبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي راجعه مرة ومرة ومرة، قال: اركبها ويحك، أو ويحك اركبها، وكان قد ذكره في باب قول الرجل ويلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال له: ويحك اركبها. وويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها. قد يقول الرجل للرجل ويحك بمعنى المدح والتعجب، فالويح لمن ينكر فعله بترفق ورحمة، والويل لمن ينكر عليه بعنف وشدة. ذكر الإمام رحمه الله تعالى باب قول الرجل يا هنتاه، وذكر حديث حبيب بن صهبان الأسدي قال: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام. يا هنتاه ويا هنتاه بفتح النون وتسكن، ولك أن تشبع الحركة حتى تصير ألفا فتقول يا هناه. هذه مختصة بالنداء، وقيل معناه النسبة إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم. عن الشريد قال، وهو ابن سويد الثقفي، هو صحابي شهد بيعة الرضوان، قيل كان اسمه مالكا، قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فيه انتقاء الجيد من كل شيء وما وافق الدين، ومن ذلك الشعر والأدب ونحوه. قلت: نعم. فأنشدته بيتا فيه أدب الصحابة مع رسول الله، فقد أنشد بيتا واحدا وانتظر أن يقره صلى الله عليه وسلم على ما أتى به فيستكمل، أم لا يقره فيتوقف ويمتنع. فقال: هيه هيه، بمعنى إيه، فأبدل من الهمزة هاء. وإيه اسم سمي به الفعل ومعناه الأمر، تقول للرجل إيه بغير تنوين إذا استزدته من الحديث المعهود بينكما، فإذا نونت فقلت إيهن استزدته من حديث ما غير معهود، ولحتى أنشدته 100 بيت. مقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه، وفيه جواز سماعه سواء كان من شعر الجاهلية أم من شعر غير الجاهليين، والمذموم من الشعر الذي فيه فحش، هذا هو المذموم. وكذا المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه الإكثار منه وكونه غالبا على الإنسان، فأما يسير ذلك فلا بأس بإنشاده وسماعه. وهذا الحديث الذي معنا فيه استحباب إنشاد الشعر المحمود المشتمل على الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شعر أمية ابن أبي الصلت قال إن كاد ليسلم، وهذا يدل على إقرار ما قيل من الشعر وأنه يؤخذ النافع من غير المسلم إذا أمنت الفتنة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.